جل وعلا كما أمرك سبحانه وتعالى وكما بلغك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبطاعتنا لله جل وعلا نكون قد أدينا الأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها. ولذا ينادي ربنا جل وعلا على فئة بعينها من فوق سبع سماوات فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإن هناك كثير من الناس عباد الله يخونون الله جل وعلا ويخونون الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصية الله تعالى وبمعصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علموا شيئا من الدين اتخذوه هزوا عصوا الله تعالى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم الويل عند الله جل وعلا لأنهم ضيعوا الأمانة التي ائتمنهم الله تعالى عليها. فالأمانات عباد الله متعددة فبدنك كله أمانة والروح الذي بين جنبيك أمانة استودعها الله عز وجل جسدك. إذا ما أراد الله عز وجل أن يسترد أمانته استردها. فلقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر أن ابن ابنته يحتضر فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأجسادنا عباد الله أمانة استودعها الله عز وجل في أرضه جل وعلا. فيجب علينا أن نؤدي الأمانة كما ائتمننا الرب عز وجل عليها. فإذا ما نظرت في جسدك يا عبد الله فاعلم أن كل الجوارح أمانة وأن كل الحواس أمانة. فعينك أمانة وسمعك أمانة ولسانك أمانة ويدك أمانة ورجلك أمانة وبطنك أمانة وفرجك أمانة فعليك يا عبد الله أن تؤدي الأمانة كما أرادها الله عز وجل منك. ولنعلم إخوة الإسلام أن العبادات كلها أمانات. فالصلاة أمانة والوضوء أمانة والزكاة أمانة والصدقة أمانة والحج أمانة والعمرة أمانة والكيل والميزان أمانة وننصح إخواننا الذين يعملون في التجارة والذين أولهم الله عز وجل ما يوزن عليكم عباد الله بأن تتقوا الله عز وجل في الميزان وبخاصة أصحاب المزارع عباد الله. اتقوا الله عز وجل في الميزان واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. والرب تبارك وتعالى قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فاتقوا الله عز وجل في الميزان. واعلموا عباد الله أن الصحة أمانة وأن الوقت أمانة وأن الفراغ أمانة وأن الشباب أمانة وأن الهرم أمانة وأن المال أمانة. واعلموا إخوة الإسلام علم اليقين أن الأمانة لها شأن عظيم عند الله جل وعلا حيث قال ربنا تبارك وتعالى بصيغة القوة والقهر والسلطان قال جل شأنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم بصيغة القوة والقهر والسلطان ولم يقل أدوا الأمانات بل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. فاعلموا إخوة الإسلام والإيمان أن الأمانة لها شأن عظيم عند الله جل وعلا. قد يظن الكثير من الناس أن الأمانة ما هي إلا الودائع المالية التي توضع عندك كأمانة. لا وكلا فإن الأمانات كثيرة. فأدوا عباد الله الأمانات كما أرادها الله عز وجل وكما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أسرار المجالس أمانة وإن أسرار البيوت أمانة إن أسرار الفرش بين الرجل وزوجته أمانة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. إن أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يكشف سرها. فعليكم عباد الله أن تستروا نساءكم وأن تستروا فرشكم وأن تستروا بيوتكم. واعلموا الأمانات التي أولانا الله عز وجل إياها الأهل والأبناء، الأهل والأبناء. ولذا يقول الرب تبارك وتعالى مناديا على فئة بعينها، على فئة المؤمنين الموحدين الذين يعلمون قدر الأمانات، فيقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف نقي أنفسنا وأهلينا هذه النار؟ باتباع الأمانات، بأداء الأمانات، بأن ننشئ أبناءنا على كتاب ربنا جل وعلا، وأن نعودهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ننشئهم التنشئة الصالحة، نأخذ بأيديهم إلى بيوت الله جل وعلا حتى نعمر هذه البيوت، ويشهد الله عز وجل لنا يوم القيامة أننا كنا من عمارها. فعلينا عباد الله بأبنائنا وبزوجاتنا، علينا أن نعلمهم كتاب الرب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون نحن وهم وقودا لنار جهنم، حيث قال الله عز وجل: نارا وقودها الناس والحجارة. وقود النار يوم القيامة ليس هو النصف أو الغاز، إنما وقودها يوم القيامة الناس والحجارة. فليحذر كل واحد منا أن يكون ممن تصعر به النار يوم القيامة، أن يكون وقودا للنار يوم القيامة. وكيف يكون الواحد منا وقودا للنار يوم القيامة إذا فرط في الأمانة، أمانة الولد والزوجة؟ ولذا يقول الرب جل وعلا هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فاحذروا عباد الله أن تضيعوا أولادكم بانشغالكم عنهم، واحذروا أن تضيعوا زوجاتكم بانشغالكم عنهم، فإنه لا يعرف قدر الولد، لا يعرف قدر نعمة الولد والزوجة إلا من حرم الولد والزوجة. يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فاحمد الله عز وجل على نعمة الولد، فوالله نعمة عظيمة، لو أنك أحسنت استغلالها، لو أديت الأمانة إليها لحفظك الله عز وجل وولدك من النار يوم القيامة. أبناؤنا عباد الله، فلذات أكبادنا أمانة عظيمة عندنا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل فيهم، أن نعلمهم ونربيهم ونأخذ بهم إلى بيوت الله جل وعلا، وإلا فلا نلوم إلا أنفسنا يوم القيامة. وإن من أعظم الأمانات، بل هي أعظم الأمانات على الإطلاق عند الرب جل وعلا، الدين. الدين عباد الله، دينك دينك، لحمك دمك، دينك هو أعظم أمانة استرعاك الله عز وجل إياها وأتمنك الله عز وجل عليها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن أمانة الاعتقاد أن نعتقد عباد الله بأن الله جل وعلا واحد لا شريك له، وأن الله جل وعلا يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، لأن نقر لله جل وعلا بالوحدانية المطلقة بأنه هو الله أحد، هو الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقر لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد نبينا صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعصيل ولا تأويل ولا تكييف. لا بد عباد الله أن نتقي الله عز وجل في أمانة الدين، ونعزم عزما أكيدا أن نكون جميعا خداما لدين الله جل وعلا بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا نعبد ربنا جل وعلا إلا بما شرعه الله عز وجل وبما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لو عبدنا الله تعالى بغير ما شرع وبغير ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا اتهاما صريحا منا لنبينا صلى الله عليه وسلم بخيانة الأمانة، وحاشا وكلا، وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما أرادها الرب جل وعلا. فيا عباد الله، لا بد لنا من الأمانة في العبادة، أن نعبد الله عز وجل في الصلوات، في الأذكار، في غيرها من العبادات والطاعات بما شرعه الرب جل وعلا، لا بما شرعه بعض الناس الذين خبر عنهم الرب جل وعلا في كتابه حيث قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب الأليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. فيا عباد الله، لا تتعبدوا الله عز وجل إلا بما شرع، والله عز وجل شرع لنا هذا الدين ووصلنا عن طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد عليه ولا ننقص منه، حيث قال ربنا جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الأمانة عباد الله في تبليغ الدين، والأمانة عباد الله في تعليم الدين، والأمانة عباد الله في السير على طريق الدين، على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نعلم عباد الله أن الأمانة إذا ضيعت فإن الساعة قد أوشكت. قال ربنا جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، فالساعة قد اقتربت منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وانشق القمر للحبيب صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة، اذا الساعة عباد الله قريب، وعلينا ان نعد العدة باداء الامانة للقاء ربنا جل وعلا. اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. فيا عباد الله، ياتي اعرابي الى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ يا رسول الله، متى الساعة؟ والساعة عباد الله كما نعلم ونكر ونعتقد ان علمها عند الرب جل وعلا، لا يجليها لوقتها الا هو، فلم يطلع عليها ربنا جل وعلا نبيا مقربا ولا رسولا مقربا ولا ملكا مقربا، بل ان ربنا جل وعلا احتفظ بعلم الساعة لذاته، فقال سبحانه: ان الله عنده علم الساعة، ان الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. يسألونك عن الساعة ايان مرساها، فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاها، انما انت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. يا رسول الله، متى الساعة؟ يا رسول الله، متى الساعة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. فقال الاعرابي: يا رسول الله، وكيف اضاعتها؟ كيف اضاعة الامانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. هذا هو تضييع الامانة، وما اكثر هذا الامر في هذا الزمان عباد الله. اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. ولذا الحديث الذي بدأنا به هذا الكلام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اشراط الساعة الفحش والتفحش، القول البذيء والفعل القبيح، وقطيعة الرحم، ويؤتمن الخائن ويخون الامين، او يخون الامين ويؤتمن الخائن. فهذا ملحوظ في ايامنا هذه، نرى الخائن مؤتمن ونرى الامين مخون، ولا حول ولا قوة الا بالله. انقلبت الموازين وتغيرت المقاييس، وصار الناس يقيسون الناس بما يملكون. والله عز وجل يقول: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد، يقول صلوات ربي وتسليماته عليه مبينا قرب الساعة: سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامة، وفي رواية: التفيه ينطق في امر العامة. وهذا ملحوظ في وهذه دلالة على اقتراب الساعة ورب الكعبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هي سنوات خداعات، صار المعروف فيها منكرا، وصار المنكر فيها معروفا، وصار الحلال حراما والحرام حلالا، وصارت السنة بدعة وصارت البدعة سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله جل وعلا المشتكى. فيا عباد الله، إن أعظم أمانة ائتمنكم الله عز وجل عليها هذا الدين، فأدوا للدين حقه واعلموا للدين قدره، فإن ربنا جل وعلا سائلنا عنه يوم القيامة، بل سائلنا عن كل ما استرعينا عليه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عز وجل في الأمانات وأدوا الأمانات كما أمركم ربكم جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على الخلائق جميعا فلم ينس أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، وإن من الأمانات الشهادة، وإن من الأمانات الشهادة أن تشهد الحق ولو كان على نفسك، وأن لا تشهد الزور ولا البهتان. ولذا يروى أن عمر رضي الله عنه عين سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه واليا على الكوفة، فكان سعد رضي الله عنه يصلي بالمسلمين هناك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل الكوفة اشتكوا سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فقالوا: إن سعدا لا يحسن الصلاة، إن سعدا لا يحسن الصلاة. وسعد هذا من هو عباد الله؟ هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المستجاب الدعوة، وهو الصحابي الوحيد الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأبيه وأمه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. هذا سعد عباد الله، استدعاه عمر رضي الله عنه من الكوفة إلى المدينة، فسأله عن صلاته في المسلمين هناك، فقال: إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. فبعث عمر رضي الله عنه مع سعد لجنة تقصي حقائق، فطافت مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسألون عن صلاة سعد فيهم وعن سيرة سعد فيهم، فيثنون على سعد الثناء الحسن، حتى وصلوا إلى مسجد قوم يسمى بني عبس، فدخلوا المسجد وسألوا عن عبادة سعد وعن صلاة سعد، فقام رجل يقال له أبا سعدة، فقال: أما وقد ناشدتمونا؟ فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يختم بالسوية. رمى سعدا رضي الله عنه بالكذب والزور والبهتان، وخان أميره، فقال: سعد لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يختم بالسوية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قد قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: لقد أطال الله عمره وأطال الله فقره وعرضه الله عز وجل للفتن، حيث رأيته وقد سقط حاجبه على عينيه كناية عن شدة الكبر، وهو قد تعرض للفتن يغمز النساء بأصبعه والعياذ بالله. إنها الخيانة عباد الله، خيانة الكلمة، خيانة الكلمة عليها ولها وزر عظيم من الله جل وعلا. فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله جل وعلا عن كل ما تقولون وعن كل ما تفعلون، فإن ربنا جل وعلا لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات العلا. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق القائمين عليه للحكم بكتابك وسنة نبيك وما تحبه وترضاه، وجنبهم بطانة السوء والشر يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، وعليك بأعداء الملة والنحلة والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.